بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه، فيما يتعلق بالحساب اليسير، نسأل الله أن يجعل حسابنا يسيرا. وحدثني عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قلت: يا رسول الله، أليس الله يقول حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش المحاسبة هلك. وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب هلك. ثم ذكر بمثل حديث أبي يونس. إذا لما يعلم الإنسان أنه محاسب لا محالة، فهنا ينبغي على الإنسان أن يكون مجتهدا بالجواب، وأن يكون مجتهدا بإصلاح الأحوال، وأن يقدم الإنسان لنفسه في ذلك اليوم، لأن المرء إذا نجا في هذا اليوم نجا فيما بعده، وإذا هلك فيه هلك فيما بعده. إذن هو يوم واحد يعمل به الإنسان طوال حياته ليفك رقبته من عذاب الله تعالى. باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت. الإنسان يحسن ظنه بالله تعالى، والمرء إذا أحسن ظنه بربه جل جلاله فإن الله يبارك للإنسان، فالبركة من عند الله تعالى. حدثنا يحيى بن أيوب، فالإنسان يحسن ظنه بربه برحمته، يحسن ظنه بمغفرته، وهكذا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وأبو معاوية كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن على الإنسان أن يحسن ظنه بالله تعالى، ولا يقنط الإنسان من رحمة الله تعالى، فيحسن ظنه بربه حتى ينال حسن الخاتمة، ويحسن ظنه برحمة الله وبعفو الله تعالى وبسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إذا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله الذي جعلنا نعيش في طلب العلم أن يميتنا على طلب العلم. اللهم اجعلنا ممن طلب العلم لوجهك يا أرحم الراحمين. حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. طبعا هذا الحديث هو حديث عظيم، وفيه التحذير من الفتن، وأن الفتن إذا وقع فإن الله جل جلاله يبتلي الناس ويمتحنهم ثم يبعثون على أعمالهم. ولكن ليس معنى أن الإنسان يقتل الناس ويقول يبعثون على أعمالهم وعلى نياتهم. ووجدنا الغلاة الذين حملوا السلاح على الناس يتساهلون في الدماء ويقتلون العامة ومن يريدون، ولما يناقشون بهذا يقولون يبعثون على نياتهم، فقد جعلوا عملهم كعمل الله سبحانه وتعالى، فلا يحق لهم ذلك. وهذا سوء فهم عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل فتنة وكل بلاء بسوء الفهم عن الله وعن نبيه. ولذلك طالب العلم يعيش عمره حتى يفهم الدين ويطبق، لا يتعلم لأجل أن يؤلف أو لأجل أن يحقق أو لأجل أن يخرج مقاطع ويبحث عن مشاهدين ومتابعين. لا، على الإنسان أن يعمل لله تعالى، أن يعمل لله تعالى خالصا مخلصا لربه في عمله، في ذلك ينجو الإنسان. أما الإنسان يأتي بأمر الآخرة يريد به الدنيا الفانية، فمن فعل فقد خسر خسرانا مبينا. كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. إذن الفتن كثيرة والفتن متنوعة، ولا نجاة من الفتن إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ومراقبة النفس وحسن الظن بالله تعالى واللجأ إليه سبحانه وتعالى. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول، أي رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الدين على كل من قام به وكل من أسلم، فإن الله قد أمره بأن يقوم بهذا الدين، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل من تشرف بهذا الدين وجب عليه أن يقوم به. ولكن لما ذكر العرب اعتبار أن القرآن قد نزل فيهم وأنهم حملة الشريعة وأن الوحي قد نزل بلغتهم، فوجب عليهم أن يعلموا غير العرب اللغة العربية وأن يقوموا بهذا الدين، وإلا فإن الويل والعذاب يدهمهم. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فالإنسان إذا لم يدفع الشر بالعمل الصالح بالعمل بما يريده الله فإن الشر يهلك الإنسان. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. وهذا قد بحثه باحث معاصر فيما يتعلق بالسد وما يتعلق به. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ الله، وانظر إلى السائل حينما قال أنهلك وفينا الصالحون، فالصلاح هو سبب النجاة، والاعتصام بالله تعالى هو سبب النجاة. فقالوا للنبي، والقائلة هي زينب، زينب بن الجحش أم المؤمنين، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث هو الزنا، ويدخل في الخبث جميع الأمور المتعلقة به من التبرج والسفور والاختلاط والأغاني وغيرها من أمور الفسق والفجور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرتهم أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله. إذ الإنسان يقول هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، يسبح الله تعالى بها ويذكره بها ويكثر من تردادها في السراء وفي الضراء وفي غير ذلك، وإذا رأى الإنسان أمرا جللا ذكر الله تعالى. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذن إذا كثر الخبث فإن الخطر يعم الناس، نسأل الله العافية والسلام. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90. باب الخسف بالجيش الذي يأم البيت، ولذلك بيت الله العتيق نسأل الله أن يحميه وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر. وهذه البقعة من الأرض لها نفع كبير لجميع أهل الأرض بفضل الله تعالى، وفيها من أهل الخير والإحسان وطلبة العلم وأهل حفظ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء العظيم. ولذلك هذه الأرض تقصد من أعداء الله تعالى وأعداء دينه، فنسأل الله أن يحفظها وأن يحميها، وأسأل الله أن يحفظ الأهل الحديث في تلك البلاد. ولذلك مشروع الشيخ يحيى اليحيى لم نره ولم نسمع له لا برسالة ولا بمهاتفة، لكن نحبه في الله. أنا أجريت عملية قبل شهور، ولما كنت في العملية أدعو له بالشفاء لأنه أيضا كان مريضا لكثرة ما نفع الله به. ولذلك القاعدة تقول إن الله لا يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، أي من هذا الجيش الذي قد غصب في هذا الأمر؟ قال يخسف بهم معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، أي كل إنسان يبعث على نيته. وحقيقة باب النيات باب عظيم جدا من الخيرات، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب النيات الحسنة. قال أبو جعفر هي بيداء المدينة، اللهم احفظ مدينة نبيك من كل شر، وشرفها وطهرها يا رب العالمين من كل مكر ومن كل رذيلة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد، وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية ابن صفوان أنه سمع جده عبد الله ابن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال أخبرنا زيد بن أبي أنيس عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعود بهذا البيت، سيعود بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم مناعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة، فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن ثابت عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا يعني لا يصح أن نسقطها على الوقائع المعاصرة، وبعض الناس يتكئ على الأحاديث التي ورد فيها الفتن، فالأحاديث التي ذكر فيها الفتن نستضيء منها خطورة الفتن، وأن الإنسان إذا حصلت فتنة في حياته حذر الناس من الوقوع فيها وأمرهم بالحيطة وحثهم على العمل الصالح والاعتصام بالكتاب والسنة لأجل النجاة. أما كل حديث نضعه على واقعة محددة وننزلها عليها فهذا صعب جدا، ومثل هذا لا يرجع به إلى كل أحد، إنما يرجع به إلى الراسخين في العلم والمعرفة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، وهذا معناه اضطرب وحرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب إن ناسا من أمتي يأمون البيت، أي يقصدون البيت، يأمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. طبعا بعضهم قد جعل هذا الرجل هو عبد الله بن الزبير، وقد جعل هذا الجيش هو الجيش الذي جاء به الحجاج من العراق، وأصله من الشام، من العراق إلى الكعبة، لكن لم يحصل الخسف بهذا الجيش. فلا يصح أن نجعل كل واقعة من الوقائع ننزلها على أحاديث مخصوصة، لأن هذا الباب يزلق به الكثير من الناس. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. المهم في هذا الحديث أن أمر النيات أمر عظيم جدا، والإنسان قد يبيع ويشتري وله في نيته نيات، والإنسان قد يشتري لأهله الطعام وينوي، والإنسان قد يغض بصره في مكان وينوي نية، وهكذا يؤجر الإنسان على نيته. فعظم النيات وتفقه في أمرها تنجو وتصلح حياتكم. باب نزول الفتن كمواقع القطر، وهذا واقع، القنوات الفضائية والخطوط العنكبوتية والخطوط الأثيرية، هذه أصبحت مثل المطر لما ينزل، لما ينزل المطر يعم المكان الذي نزل فيها المطر، وكذلك هذه القنوات والخطوط والإنترنت والعياذ بالله قد دخلت في أغلب البيوت نسأل الله العافية، وغالب الناس يستعملها في الجانب المظلم وفي جانب تضييع الوقت. فيا عباد الله اعلموا أن الله يمتحنكم بكل شيء وهبكم، فيا أيها الإنسان لا تكن كنودا، والكنود هو الذي يذكر نقم الله ويعددها ولا يذكر نعم الله ولا يعددها. فاحفظوا الله في نعمه واشكروا الله على نعمه واستعينوا بهذه النعم على مرضاته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا من كل فتنة يا أرحم الراحمين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. إذن هذه الفتن يأثم فيها الإنسان على قدر توغله بها، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه. يعني هذا الذي يأتي إلى الفتن ويدخل فيها يهلك، نسأل الله العافية. ومن وجد فيها ملجأ فليعد به، فليبتعد الإنسان عن الفتن ويجعل بينه وبين هذه الفتن سترا وعاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل به، فليعد به أي فليعتزل به. حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال: عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة أن أبا بكر يزيد من الصلاة، يعني في الحديث من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. إذن هي صلاة العصر الذي تفوته ويعلم ماذا فاته، يحزن على ما فاته كالذي يفقد أهله وماله، يحزن على أهله وماله حزنا كبيرا. حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. نسأل الله العافية. اللهم أعذنا من الفتن يا الله، عائذا بالله من الفتن، كما قال عمار بن ياسر. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكر يحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال، يعني يبتعد الإنسان عن الفتن وينأى بها، لأن من الدين الفرار من الفتن. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمل إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو، إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الفتن. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله من عمل يجر إلى النار. نسأل الله الجنة والعمل الذي يقرب إلى الجنة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه